فلذلك الجهل المركب هذا أمره عظيم. وكما قال المصنف إذا اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب. ولذلك كان الجهل البسيط علاجه كان الجهل البسيط علاجه سهل سهلا يزول بالعلم. تتعلم رجل يعرف أنه لا يدري هذا الشيء لم يدعي أنه يعلم به ويعترف بالجهل هذا أمره بسيط هين لذلك سمي بالجهل البسيط. وأما رجل جاهل ويدعي أنه عالم ويتكبر على العلم وهذا الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط كالفرق بين المبتدع والعاصي. فالمبتدع جهله المبتدع جاهل جهل جهلا مركبا أما العاصي جهله بسيط. فلذلك اتفق السلف على أن المبتدع على أن العاصي أقرب إلى التوبة والرحمة من المبتدع وأن الشيطان يحب البدعة أكثر من المعصية. فهذا هو الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى الكلام أقسام العلم. نعم. ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. نعم. هذا التقسيم العلم تقسيم اصطلاحي ولكن أهل البدع استغلوه في تثبيت بدعهم واتخذوه ذريعة لرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم من أهل البدع. فالجهة الاصطلاحية لا مشاحة فيها ليس الإشكال في الاصطلاح إنما الإشكال في التنزيل في تنزيل الاصطلاح على غير ما يصح فيه. فالعلم الضروري ويسمى أيضا بالعلم اليقيني أو بالعلم الجازم هو أنه يضطر العبد إلى التسليم به دون نظر أي بالبحث ولا استدلال ولا بحث عن الأدلة. هذا نعم هذا موجود من حيث الواقع والتقسيم. نعم وهذا يكون إما من جهة عقلية أو من جهة شرعية. فالكل يسلم بأن النار تحرق هذا علم ضروري من جهة عقلية وكذلك المسلمون جميعا يسلمون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الرسل هذا علم ضروري من جهة شرعية من جهة الشرعية. وكذلك المسلمون جميعا يسلمون أن الصلوات المفروضة خمس هذا من الضرورات من العلم الضروري اليقيني ولذلك هذا يتعلق بمسائل التكفير مسائل التكفير الذي قال فيه العلماء أنه من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر لا عذر له، لا عذر له. يقول رجل يعيش في بلد إسلامي تقام فيه الصلاة الخمس، ها، يقول الصلوات الخمس ليست مفروضة، ليست فرضا، إنما أنت مخير تصلي أو لا تصلي، هذا كافر بلا شك، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. فهذا التقسيم نستفيد منه في هذه المباحث. أما العلم النظري ويحتاج إلى نظر واستدلال، وقد لا يعرفه أحيانا إلا العلماء، يعني كمثال رجل ينكر وجوب اللحية، يقول إطلاق اللحية هذا أمر ليس واجبا، هل يكفر بهذا؟ لا، لا يكفر، إلا أن يفعل هذا استهزاء أو ردا للأمر الشرعي أو للسنة، أنه لا يقبل السنة أصلا. أما أن يقول هذا على سبيل أنه لجهله فلم ينظر في الأدلة ولم يدرك وجوب إطلاق اللحية فأنكر الوجوب من هذا الباب، لأن الحكم بإيجاب اللحية يحتاج إلى نظر في الأدلة، إلى معرفة الأدلة، لأن هذا ليس من الأمور الضرورية التي يضطر كل مسلم إلى معرفتها. ولذلك ذكر بعض العلماء أن المسائل التي اشتهر العلم بها من أصول الاعتقاد ومن أصول المنهج، من خالفها فقد وقع في بدعة ظاهرة، أمور ظاهرة انتشر العلم بها. وأما الأمور الخفية التي لا يصل إليها الباحث إلا بالبحث والنظر والاستدلال، هذا لا يبدع صاحبها إلا أن تقام عليه الحجة. هذا التفسير الذي ذكره شيخنا العلامة ربيع بن هادي في فتواه المشهورة بفتوى اشتراط إقامة الحجة في التبديع. فهذا نستفيد منه في مثل هذه المباحث، التفرقة بين العلم الضروري والعلم النظري، وبما هو ظاهر وما هو خفي إلى آخره. وأما أهل البدع فإنهم يعمدون إلى مثل هذه التقسيمات ويستغلونها في تثبيت بدعهم، كما فعلت المعتزلة، وأنهم قالوا إن الأدلة التي لم تثبت بالتواتر، ها، فهذه لا يحتج بها في باب العقائد، فعمدوا إلى هذا التقسيم الاصطلاحي الذي اعتمده العلماء اصطلاحا في التفرقة بين الحديث المتواتر والحديث الأحاد، إلى أن يفرقوا بينهما من ناحية الاستدلال، فأسقطوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، عن طريق اصطلاح لم يقصد من أقره من علماء السنة هذا المعنى البدعي، فأنا يفرق بينهما في الاستدلال. فالحديث المتواتر حجة، وكذلك الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الأحاد، سواء كان عزيزا أم كان غريبا أو مشهورا، فهو أيضا حجة، لا فرق بينهما في الاستدلال، لا فرق بينهما في الإش في الاستدلال. نعم، فهذه نكتة هامة على طالب العلم أن ينتبه إليها. طيب، كم الساعة الآن؟ لم أخذ زمان الوقت، يعني 10 دقائق ننتهي من بحث الكلام هذا سريعا. مش اقرأ قال رحمه الله تعالى: الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله،

تطرق إليه جميعا بالبيان في شرحه، ومن أحب أن يستفيد من كلام الشيخ فليرجع إليه إن شاء الله، وما كان عنده إشكال نبينه له فيما بعد، لكن من باب الاختصار والإيجاز ونظرا أن المقام لا يحتمل التفصيل في كل هذا، أشير فقط إشارات سريعة إلى ما يتعلق بتقسيم الكلام، حيث قسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى قسمين، وخبر وإنشاء. فالكلام إما أن يكون خبرا إما أن يكون إنشاء، والخبر يفارق إنشاء في أنه يحتمل الصدق والكذب. فأنت إذا أخبرت خبرا هذا الخبر يحتمل أن تكون صادقا في الإخبار به أو أن تكون كاذبا، وهذا بخلاف الإنشاء كما يأتي بيانه معنى الإنشاء. وقوله أو ما يوصف بالصدق أو الكذب لذاته كما بين رحمه الله قال خرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. فذكر في القسم الأول وجعله ثلاثة أقسام: ما لا يمكن وصفه بالكذب أبدا، يعني يستحيل أن يوصف بالكذب، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن وصفه بالكذب فهذا وقع في الكفر، لأنه كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن يعني الإمكان هنا من ناحية شرعية وليس من ناحية الواقع، نعم الواقع يمكن أن يوجد من يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من ناحية الواقع من ناحية الشرع هذا لا يمكن، لأن خبر الله وخبر رسول الله لا يكذبان شرعا. نعم. وهذا اكتسب هذا الأمر من جهة المخبر وهو رب العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق أي أبدا على سبيل التأبيد، كالخبر عن أمر مستحيل شرعا أو عقلا. فمن حيث الشرعية أن يخبر رجل عن ظهور من يدعي الرسالة والنبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الشرعية مستحيل. فهذا بلا شك هذا الخبر نعم يوصف بالكذب لأنه فيه استحالة شرعية. وأما الاستحالة العقلية نحو أن يدعي رجل أنه تجتمع الحركة والسكون في لحظة واحدة، يقول إن هذا الشيء تحرك وسكن في نفس الوقت أو في زمن واحد وفي عين واحد، هذا مستحيل عقلا، لا يمكن أن يقع عقلا أبدا. نعم. فهذا يكذب لأنه مستحيل عقلا. نعم. طيب. والثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء إما مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائم ونحوه، وهذا معلوم ما يحتاج إلى بيان. نعم. اقرأ. عليكم السلام. قال رحمه الله تعالى: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس للفائدة. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. نعم نعم. هنا بين رحمه الله تعالى أن الإنشاء يفارق الخبر بأن الإنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب، يعني لا يمكن أن يوصف بالصدق ولا بالكذب، نحو الأمر والنهي. الله عز وجل يأمر عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، وأن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر ونهي، أمر بالعبادة ونهي عن الشرك. هل هذا يوصف بالصدق أو الكذب؟ لا، لا يوصف بالصدق، هذا إنشاء، أنشأ أمرا أو أنشأ نهيا. الأمر والنهي لا يوصف بالصدق أو الكذب. وكمثال للمخلوق، الأب يأمر ابنه، يقول له افعل كذا، هذا يسمى خبرا أم يسمى إنشاء؟ يسمى إنشاء، لأنه لا يحتمل الصدق والكذب، وأمره بهذا، يقول له افعل كذا، هذا إنشاء، أنشأ أمرا أو أنشأ نهيا. بخلاف الخبر، بخلاف أن يخبر ولده عن أمر ما، يقول ولده لقد حدث كذا وكذا أمس، هذا إخبار، هذا خبر، يحتمل أن يكون صادقا، يحتمل أن يكون إيه؟ كاذبا في الإخبار. هذا واضح الفرق؟ طيب. وكما بين المصنف رحمه الله تعالى أن هناك من الكلام ما قد يحتمل الأمرين في وقت واحد، يعني يكون خبرا وإنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية، أن يقول الرجل بعت ويقول المشتري قبلت، فكما قال هنا في شرحه في الصفحة 15 بعد 100، بعت هذا الإجابة وقبلت هذا القبول. طيب، فالإنشاء يعني أنشأنا العقد من الآن، لهذه إذا قلت بعتك لا أستطيع أن أقول كذبت، لأن هذا إنشاء العقد، أنا قلت لك أنا بعتك هذا الشيء، هذا يعد إنشاء العقد بيني وبينك، فهذا لا يوصف بالكذب ولا بالإيش ولا بالصدق. طيب، ولكن قول قال فقول البائع للمشتري بعت عليك هذا صورته صورة الخبر، لكن معناه الإنشاء، هذا هو المقصود، يعني خبر بمعنى الإيش الإنشاء، أنك تخبر عن فلان أنه باع هذا الشيء أو اشتراه، هذا إخبار، أو تقول لمن بعته أنا بعتك هذا الشيء، وهو يقول لك أنا اشتريت منك هذا، هذا إخبار، ولكن المقصود به ليش الإنشاء، وإنشاء عقد ليه البيع والشراء. نعم. وضرب مثالا من كتاب الله بقوله تعالى والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، هذا في ظاهره أنه خبر، الله يخبر عن المطلقات أنهن يتربصن أي ينتظرن ثلاثة قروء، والقرء يعني هو الحيض على الراجح، فوجب على المطلقة أن تنتظر ثلاثة حيضات قبل أن تتزوج زوجا آخر، وهذه تسمى فترة العدة. طيب، فهنا كما قال يتربصن بصورة الخبر، ولكن المراد منها أو بها الأمر، لأن الله يأمر المطلقات أن ينتظرن أي يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات، وبهذا تنتهي فترة العدة، فهذا إخبار المقصود به الأمر، إخبار خبر يقصد به الأمر الإنشاء. نعم. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال رحمه الله في شرحه انظر إلى التغرير بهم، فالكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني نتحمل خطاياكم. طيب، هذا يقع كثيرا، فالله عز وجل قال لهؤلاء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، نعم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. طيب، لكن يريد أن يغروهم، فقولوا ولنحمل هذا بصورة الأمر أي بصورة الإنشاء، صورته صورة الإيش الإنشاء، أن الكفار يقولون ولنحمل، أي بصورة الأمر. طيب، ولكن المراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، ليس المراد بها الإنشاء. فهذا عكس المثال السابق أنه إنشاء يراد به ليش الخبر، بخلاف خبر يراد به ليش الإنشاء. نعم، والفرق يعني واضح، لا يحتاج إلى مزيد بيان. ونعم، نقف إن شاء الله تعالى. و يعني إن شاء الله نكمل الدورة.